اللهم يا عظيم السلطان، يا دائم النعم، يا كثير الخير، يا واسع العطاء، يا باسط الرزق، يا خفي اللطف، يا جميل الستر، يا حليما لا يعجل، يا كريما لا يبخل. اللهم يا ميسر كل عسير، ويا جابر كل كثير. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما اعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، فانك تقضي ولا يقضى عليك، انه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت، لا ملجا ولا منجا منك الا اليك. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب اليك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل فأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لنا في أبنائنا، اللهم بارك لنا في أبنائنا، اللهم وفقهم لطاعتك، اللهم ارزقنا برهم في حياتنا وبعد مماتنا، اللهم ارزقنا برهم في حياتنا وبعد مماتنا. اللهم يا معلم موسى وآدم علمه، ويا مفهم سليمان فهمه، اللهم علمهم ما جهلوا، وذكرهم ما نسوا، وافتح عليهم من بركات السماء والأرض. اللهم اجعل أبناءنا وبناتنا هداة مهتدين، غير ضالين ولا مضلين. اللهم